طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نحن في قراءة المختصر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لمولانا ابن قدامة المنتقل سنة 600 هجرية. ويعني نحن الآن لا نشرح، نحن نقرأ، يعني نقرأ ما تبقى من العشرة المبشرين بالإيه؟ بالجنة. أبو إسحاق سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، واسم أبي وقاص مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة. قلت لحضراتكم ليس كلاب، كانت عادة العرب أن تسمي هرة وكلب وقطة وفار، إيه المشكلة يعني؟ دي عادات أقومهم. كلاب يعني جمع كلب. يا مولانا هذا ليس هكذا، هذا ليس هكذا، أسماء وقالوها. وأنا عندي قاعدة أن الأسماء لا تعلل. هو اسمه كلب ليه يعني؟ اسمه كلب خلاص، لكن بني آدم. وهذا الكلام كان في الجاهلية، يعني يا ريت في الجاهلية، ده جوه شوية في الجاهلية، جوه كمان هو ده وغيره وغيره وحجر، دي أسماء كانت مشهورة عندهم، مشهورة عندهم. فبعض الناس يعني لا يريد أن يقول في اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاب، النية جميلة لكن الموضوع أسهل من كده بشوية. هذا كان في الجاهلية وكان جوه شوية، يعني ليس مثلا 10 سنين قبل الإسلام، ده كان يمكن 100 ولا 150 لقدام، وفي نفس الوقت عادة القوم فليس فيها حرق خالص. طيب، إذن يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أمه حمنة بنت سفيان ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. عبد مناف ده قريب للرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هو يلتقي نسبه مع الرسول في الأم والأب. أسلم قديما، أسلم قديما يعني قبل الهجرة، أسلم قديما قبل الهجرة إلى الحبشة، أسلم قديما من الأوائل معدودين على الإيد، الخامس السادس السابع التاسع الأربعين. طيب، وكان يقول لقد رأيتني وإني ها لثلث الإسلام. يعني إيه لثلث الإسلام؟ كم واحد أسلم؟ 3، أنا واحد منهم. كان زمان يقولوا نكت يعني الغاز، يقول لك معركة عالمية ومات فيها سدس العالم، ده من باب الألغاز. وقعت معركة، مين سدس العالم؟ آدم وحواء وقابيل وهابيل والبنت والبنت، مش قابيل وهابيل، قابيل مع امرأة وهابيل مع امرأة، ادي 4. والاب مين؟ ادم، 5. والام مين؟ كده كام؟ ها 6. فيقول لك معركة مات فيها سدس العالم، هذه المعركة مات قابيل، مات هابيل بس. هابيل بس اللي مات. فهنا بيقول لك انا ثلث الاسلام. يعني ايه ثلث الاسلام؟ يعني دلوقتي احنا مليار ومش عارف كم الف، يعني مليار وتلتمائة ألف مثلا، يعني ده لوحده 420 ألف، لا مليون يا ربي، لا موضوع مليار وتلتمائة مليون، لا يعني 1 2 3 أنا موجود، فهمتم؟ 5 5 3 3 4 4 10 10، أدي معنى قديما. طيب، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، كان يفتخر ويقول هذا الكلام، يعني أنا أول مجاهد. وشهد بدرا، شهد يعني حضر بدر. ليه دايما يفتخر ببدر؟ لأن بدر الانتصار الحقيقي للمسلمين في جميع الغزوات، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم إيها ذلة. كان في ترتيبات عظيمة على بدر. بدر إمتى؟ يوم الجمعة، ها 17 رمضان سنة كام؟ 2 هجرية. خلاص، والمشاهد كلها، كم عدد الغزوات؟ 25 أو 27، شاهدها كلها. الرسول صلى الله عليه وسلم اشترك بنفسه في الحرب 7 أو 9، لكن كل الغزوات خطط ودبر وعمل. الرسول صلى الله عليه وسلم حارب في 9 أو 7، ده كلام ابن سيد الناس، لكن عدد الغزوات كام؟ 27 أو 25، وده تفريق لمن قال أن الغزوة هي التي وقعت في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد انتقاله للرفيق الأعلى فتح، بعد انتقاله للرفيق الأعلى إيها فتحا. السرية مجموعة أقل، لكن يقول لك لا السرية الرسول لم يشهدها صلى الله عليه وسلم، لكن الغزوة الرسول شهدها. لا لا لا، هذا الكلام يعني على رأي بعض العلماء، لكن كل ما كان في حياته صلى الله عليه وسلم غزوة، إما باشتراكه الشريف في الحرب بنفسه، وإما بتدبيره وتفكيره وإرادته، زي غزوة مؤتة. غزوة مؤتة كان يتابع من الأول ومن الثاني، وكان يقول للصحابة فلان مات، ورأى عند أهل جعفر قال لهم أعدوا إيه لزوجاته، أعدوا الطعام. ليه؟ لأن أهل جعفر حزانة، حزانة على مين؟ على جعفر. طب ده جعفر لسه ما ماتش، لكن الرسول أخبر إن جاي دلوقتي الخبر إن جعفر إيه استشهد. دي في متابعة يا مولانا، في متابعة، في إحاطة. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد في المدينة لكن يدري ويعرف ويفهم ما يحدث فين يا مولانا؟ خارج خارج خارج المدينة. وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، أي جاهد، وكان رميه ذلك في جيش فيهم أبو سفيان، لقوهم بصدر رابغ، صدر يعني بداية، في أول سنة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. كان بعض السرايا الرسول صلى الله عليه وسلم يرسلها لتأمين حدود المدينة، سرية يعني مجموعة كده تذهب إلى التأمين. أنا مش عارف قلت لحضراتكم ولا لا، إحنا دلوقتي عندنا الشرطة وفي مولد أو احتفال كبير قريب من الدراسة، الشرطة بتعمل إيه؟ ضابط مع 2-3 عساكر معاهم سيارة يلفوا حوالين الحفلة حتى يشعروا الناس إن في في في شرطة، في عساكر، بحيث إن أما أنا راجل حرامي، لا خلي بالك في سيارة يا مولانا إيه بتلف، لا قدر الله حصل مشكلة، المشكلة دي بين 10 بين 5، يستطيع الضابط وثلاثة عساكر إيه مولانا الهجوم، أو إن كان كبيرا الاتصال، فتأتي قوة إيه مساعدة وتقوم بقى معركة بين الشرطة وبين مثلا اللصوص أو هؤلاء الناس الذين يريدون إفساد الحفل. لكن معركة، لا معركة موضوع كبير بقى، موضوع كبير بقى، الجيش تحرك، القائد القوات المسلحة يتحرك، فهمتوها؟ في تدبيرات، في موقع للحرب، في إنذارات، لم يكن الحرب على غفلة، إنذارات كانوا يستخدمون لها الطبول، احنا جايين نحارب، دي اسمها ايه مولانا؟ غزوة، غزوة غير غزو، غزو يعني هجوم. يقولك الغزو العراقي الكويتي ده هجوم، فهمتوها؟ مثلا يعني هم كلمة غزو ان اشتهرت في هذه الحديثة يسمى هجوم، لكن فتوحات نحن لم ندخل الديار لقتل الناس، ولم يرد هذا في تاريخ المسلمين، لكن نذهب إلى فتحها. ولذلك فتح مصر، كيف جاء عمرو بن العاص إلى مصر؟ برسائل كثيرة وبوفود كثيرة من المصريين إلى عمرو بن العاص حتى يدخل، وإندما دخل عمرو بن العاص من حاربه؟ حاربه الروم اللي كانوا أعداء للمصريين، فهمتم يا أهل الله؟ فهمتوش؟ إنما عمرو بن العاص لم يتعرض للشعب، عمرو بن العاص يحارب في العريش الروم، يحارب في هليوبلس هنا في العين شمس المطرية الروم، يحارب هنا في مصر القديمة عند فم الخليج الروم، يحارب في الإسكندرية منها الروم. خرج الروم من مصر، خلاص الموضوع بسيط قوي. عندما فر الروم من مصر من كثرة هذه الحروب اللي حصل، الموضوع في غاية البساطة، استقر الأمر لعمر ما دامت الناس ترى عدالة، وتعلم الناس العربية وتعلم الناس الإسلام، وصرنا النهاردة نتكلم بالعربية، ولا يوجد واحد في مصر لا يجيد العربية سواء مسلم أو غير مسلم. فلو كان غزوة الإنجليز احتلوا مصر كم سنة؟ قرابة 70 سنة. ها بنعرف إنجليزي؟ أنا الحمد لله أعرف 50 كلمة إنجليزي يعني. 70 سنة، قول 70 سنة. هل نتكلم إنجليزي؟ لا نتكلم إنجليزي. هل ندين بدين الإنجليزي؟ لا ندين بدين الإنجليزي. فهمتم؟ هل كان في مشاكل بين الناس وبين الإنجليز؟ كانت الطلبة تفعل مظاهرات، يفعلون مشاكل، وجاءت ثورة 19 الأول، أنت ما كنتش عايش أيامها، اسمعني أنا. ثورة 19 جاءت، ثم جاءت ثورة إيه 52، يعني في ثورات كتير. ده دليل على إيه يا مولانا؟ في واحد عايزين نمشيه. لكن النهاردة الإسلام الحمد لله الكل مسلم، الكل يصلي، في نوع من أنواع المحبة والرضا، في تعايش بين المسلمين وغير المسلمين، وكل هذا الكلام حققه الإسلام على الأرض. ومن هنا الإسلام لا يقال له غزو، وإنما يقولونها الفتح الإسلامي. ليه الفتح الإسلامي؟ لأنه كان يبقي على الخير في البلاد، بل يضاعف من البلاد، ويضاعف من خير ليها من خير البلاد. طيب مش كلهم، لان كانوا في بدايتهم وثنيين. يعبدوا روما كانت وثنية، يعبدوا الاصنام، روما معروفة. قياصرة الرومان كانوا ايها كانوا وثنيين، الى ان دخلت المسيحية في القرن الثالث سنة 300 بدأوا، وعصر الشهداء بقوا كلام جامد. طيب مولانا له من الولد محمد قتله الحجاج، حجاج بن يوسف، مات سنة كام الثقفي؟ مات سنة 95، وهو أكبر والي تولى ولاية في الفتوحات وفي غير الفتوحات، كان ماسك من العراق إلى آخر خراسان. ده الحجاج بن يوسف اللي هي ثقفي، وكان مواليا لمين؟ لبني أمية. لا ليس في عصر سيدنا معاوية، بعديه بكتير. هو جه في عصر عبد الملك، عبد الملك شو أب اللي هو عبد الملك والوليد كله، وقبل ما الوليد يعني ينتهي بحاجات بسيطة مات، لأن هو كان يدرك أن سليمان ابن عبد الملك ابن مروان يكرهه، فكان الحجاج يدعو الله أنه يموت قبل مين؟ قبل الوليد. وبالفعل لما مات الحجاج حزن الوليد عليه حزن شديد، فانتهى. جه سليمان بن عبد الملك وفعل ما كان يخشى الحجاج، انتقم من عياله وانتهم من أسرته وشتتهم كلهم، فهم ده؟ فهو سليمان كان يريد أن ينتقم من الحجاج، فما انتقمش من الحجاج، انتقم من مين؟ من أولاده. فهمت يا مولانا؟ يا رب. لا هو كان مفسر للقرآن وكان حافظ للقرآن، لكن زمن الحجاج كان يحتاج إلى الحجاج. فهمتوا؟ كلام مظبوط. زمن الحجاج كان يحتاج إلى مين يا مولانا؟ إلى الحجاج. كل عصر وله رجاله. حاضر. كل إنسان له صوابه وله إيه وله خطأه، لكن نحن نقول لحضراتكم مولانا عمر بن الخطاب قال كلاما جميل: إن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزعه بالقرآن. يعني إن الله ينزع بالسلطان. نحن الآن نجلس هنا نعصي الله، جي واحد أخذ يقرأ القرآن، نحن لا نستجيب. لكن سبحان الله قد تأتي الشرطة والحكومة الآن: لا تشربوا الخمر في هذا المسجد. نحن نخاف من الحكومة ولا نخاف من الله. لماذا قتل سعيد بن جبير هذا؟ هذه فتن يا مولانا، هذه فتن، ومن حماه الله من الفتن بسيفه لا يقع بها إيها. لكن أنا عندي قاعدة: كل زمن له رجاله. نحن في هذا الزمن لو أوجد الله الإمام الشافعي الآن كان يغضب منا، لأننا مستوانا العلمي لا يرقى لمستوى مين؟ الإمام الشافعي. فمستوى الطلاب ضعيف، فأرسل الله لهم شيخا ضعيفا مثلهم، يمشي الحال. لكن الشيخ قوي والطلاب ضعفاء تحدث مشكلة. فكل زمن له إيه؟ له رجاله. أنا أكرر سؤال قلته زمان، هل نحن الآن في هذا العصر إحنا أفضل، ولا لو اتولدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل؟ حلو. جده بيقول في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ جده كان يظن أنه إذا جاء في زمن الرسول سيكون أبو بكر، سيكون أبا بكر أو عمر أو عثمان، من الممكن تكون أبو جهل أو أبو لهب، كان من الممكن أن نكون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الأنوار ونشاهد حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميلة ونسمع القرآن من الفم الذي نزل عليه جبريل عليه السلام ونشارك في الجهاد والفتوحات، كلام جميل. لكن لا أضمن، قد أكون أنا أحد الكفار، أحد الصناديد، قد أكون أنا ممن سب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قالوا كلام رائع جدا، قالوا مقامك حيث أقامك. مقامك ربنا طلعني هنا، يبقى أنا هنا حلو، أنا هنا قاعد في جامع الأزهر، أنا ممكن أمشي من جامع الأزهر وروح أدي درس في مكة المكرمة أفضل، لكن ربنا ما أقمنيش في مكة، ربنا أقمني هنا، إذن الأفضل لي هنا. فهمتم ولا ما فهمتوش؟ أدي مقامك حيث إيه أقامك. ومن هنا يا إخوانا لو اطلعتم على الغيب لاخترتم، ده مقامك، ده مقامك اللي أنت عايزه. طيب، وعمر قتله المختار ابن أبي عبيد، عارفين من المختار؟ الثقفي. يبقى الأولاني قتلوا مين؟ قتلوا واحد مناصر للشام. طب والمختار الثقفي كان ضد الشام. المختار الثقفي ده راجل ظريف، أخذ يبكي إن سيدنا الحسين قتل رضي الله عنه وارضاه يوم 10 من شهر المحرم سنة 61، فزعل قوي، فجاب بعض المؤيدين له في الأفكار وأقسموا ألا يتركوا إنسانا شهد معركة كربلاء على وجه الأرض، لا حيا ولا ميتا، فالأحياء يقتلونهم والأموات ينبشون قبورهم. وهذا الرجل وفى بنذره، لكنه في الآخر قتل. مين اللي قتله؟ قتلوا مصعب ابن الزبير، أخو عبد الله ابن الزبير. فكانت فتن، لكن هذا الرجل وفى، ما ترك إنسان اشترك في المعركة ضد سيدنا الحسين إلا وقتله. سبحان الله، كم عددهم؟ ده كان عددهم 4000 بس هو عرفهم، وفي الآخر قتل. مين اللي قتله؟ قتلوا مصعب ابن مين؟ ابن الزبير. لكن دي فتن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا الفتن. هذه الفتن نقرأها بسهالة بيسر ونلتمس الأعذار وسلام عليكم. نحن تلك أمة قد خلت، ده كلام النووي جدع. احنا مش فاضيين نعمل محاكم للناس، احنا عايزين ناخد العظة والعبرة. من كانوا من الصحابة أهلا وسهلا، ومن كانوا من التابعين أهلا وسهلا، لكن الفتن موجودة في كل مكان، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى على نفسه من الفتن. طبعا كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه الفتن. طيب، وعامر ومصعب، وروي عنهما الحديث، وعمير وصالح وعائشة بنو سعد، مات بقصره في العقيق على 10 أميال من المدينة. انتوا عارفين الميل، الميل كام؟ في فرق بين الميل البري والبحري، الميل كام؟ 1668. قالوا الميل البحري والله أعلم 1775، موجود في الامتاع. وحمل على رقاب الرجال، يا سلام، عشان كده قالت فين قصره. قصره على بعد 20 كيلو من المدينة، لكن الناس حملته 20 كيلو. يعني تعرفين يعني 20 كيلو؟ يعني تقريبا من هنا الحلوان 20 كيلو أو 25 كيلو، يعني قول من هنا الحلوان، يشيلوه من هنا الحلوان المطار، يا سيدي مطار القاهرة 22 كيلو، يحمل من الأزهر إلى مطار القاهرة مسافة بعيدة قوي. عشان كده الشيخ دفنوه هناك، كان علشان كده الشيخ قال لك على بعد 10 أميال. ده الشيخ ما بيهزرش، وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة سنة 55 وهو ابن بضع. البضع البضع من 3-9 لكن البضع فرج المرأة. بضع بضع من 3-9 و70 يعني 73 75 79 آخر حاجة، لكن 80 لا. فكان آخر العشرة وفاة، آخر العشرة إيها وفاة. 8 من العشرة المبشرين بالجنة أبو الأعور سعيد ابن زيد ابن عمرو رضي الله عنه وارضاه، ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. ياه ده راح فين كده؟ وصل إلى نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كلام جميل. يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي. قلنا لحضراتكم العرب أرخت من وفاة مين؟ ها من وفاة لؤي. وأرخت العرب في تاريخ الحوادث من وفاة لؤي. أمه فاطمة بنت بعجة ابن أمية بن خويلد من بني مليح من خزاعة، خزاعة قبيلة عربية، كانت من أولها إلى آخرها تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ابن عم عمر. عمر من فين؟ من بني عدي. عمر من فين؟ من بني عدي. اطلع فوق فوق خالص بني عدي توصل لفين يا مولانا؟ بني مخزوم. بني مين؟ مخزوم. وتزوج أخته، أخت مين؟ أخت عمر، اسمها مين؟ اسمها أم جميل بنت الخطاب. أسلم قديما ولم يشهد بدر. أسلم قديما قبل الهجرة ولم يشهد إيها؟ ولم يشهد بدر. وله من الولد عبد الله، وكان شاعرا، وقال الزبير بن بكار وولده قليل، يعني ما معهوش عيال كتير، وليس بالمدينة منهم، لا يوجد له نسل. فين؟ في المدينة. توفي سعيد بن زيد سنة 51 وسنه 74 سنة. ماشي الحال؟ 9 أبو محمد عبد الرحمن بن عوف. ده في كلام كتير، ده في كلام كتير. عبد الرحمن بن عوف في البداية اسمه عبد عمرو. اسمه يا سيدنا؟ أبوه كان يشتغل تاجر، حرفته تاجر. أمه الشفاء، الشفاء التي قامت بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي أول امرأة رأت الأنوار النبوية، القابلة الدكتورة يعني اللي ولدت أم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الرجل يعمل في التجارة، وكان طيب جدا، وكان محترم، وكان محبوب، وكان أمين، لكنه كان زعلان. ليه زعلان؟ زعلان اسمه وحش، عبد عمرو، ما عنده في الجاهلية. فلما راح للرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا سيدي أنت لست عبد عمرو، أنت اسمك إيه؟ عبد الرحمن. يبقى مين اللي غير اسمه من عبد عمرو لعبد الرحمن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وصار يعرف بعبد الرحمن. هذا الرجل أسلم من الرجال. أولا أبو بكر، اختفى سيدنا أبو بكر وجاء لي فريق مسلم، عثمان بن عفان وعثمان بن مزعون وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن مين؟ ابن عوف. أسلم عليه سيدنا مين؟ أبو بكر، من الأوائل في الإسلام. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم سعد به وأبدل اسمه من عبد عمرو إلى عبد مين؟ الرحمن. ونكمل في حلقة قادمة، وصلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هنأخذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدي رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نكمل مع حضراتكم في قراءة المختصر في سيرة سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وقد وقفنا عند مولانا عبد الرحمن ابن عوف، وقلنا أنه من السابقين في الإسلام وأسلم قديما وشهد بدرا وشهد المشاهد كلها. والنهاردة إحنا واقفين عند أولاده، أولاده سالم الأكبر مات قبل الإسلام يعني في الجاهلية، أم القاسم ولدت في الجاهلية، ومحمد وبه كان يكنى ولد في الإسلام أبو محمد، وإبراهيم وحميد وإسماعيل أمهم أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ابن أبي عمرو ابن أمية. هذه المرأة من المهاجرات المبايعات التي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ولد عبد الرحمن منها يعني العقب منها. قد روي عنهم الحديث، وعروة بن عبد الرحمن قتل بإفريقيا يعني بالفتوحات في إفريقيا، وأمه نحيرة بنت هانئ ابن قبيصة ابن مسعود ابن شعبان، وسالم الأصغر قتل بإفريقيا مجاهد، وأمه سهلة بنت سهيل ابن عمرو وهو أخو محمد ابن أبي حذيفة ابن عتبة لأمه، وعبد الله الأكبر قتل بإفريقيا. سبحان الله، كل ذا جهاد، كل ذا جهاد. الجهاد في إفريقيا بدأ من سنة كام؟ من سنة 19 إلى سنة 65. سنة 19 فتح مصر لحد 65 لما عقبة دخل بالحصان في المحيط وقال والله لو أعلم أن خلف هذا الماء أو وراء هذا الماء أناسا لذهبت إليهم. هجرية، ما هو أول إفريقيا مصر، هم كانوا في الشام فلسطين سنة 16، جم مصر سنة كام؟ سنة 19. 65 كانوا خلاص بقى خلصوا المغرب ودخل بحصانه. طيب، وعبد الله الأكبر قتل بإفريقيا وأمه من بني عبد الأشهل، وأبو بكر ابن عبد الرحمن وأبو سلم الفقيه وعبد الله الأصغر وأمه تماضر بنت الأصبع الكلبية، وهي أول كلبية نكحها قريشي، يعني ده أول اتصال بين عائلة الكلب وبين قبيلة قريش. لا من هي دي. وعبد الرحمن ابن عبد الرحمن ومصعب ابن عبد الرحمن، وكان على شرطة مروان ابن الحكم بالمدينة. شرطة هنا بمعنى الحماية المدنية، الجيش حماية خارجية، لكن الشرطة حماية مدنية جوه، حماية داخلية، عشان كده والعائلات الداخلية. وأول من أنشأ الشرطة كان سيدنا مين؟ عمر ابن الخطاب. مات بالمدينة ودفن بالبقيع سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان، وصلى عليه عثمان وسنه 72 عاما. مولانا عبد الرحمن بن عوف مبشر بالجنة عندما بلغ السيدة عائشة رضي الله عنها أرضاها قدوم وفد محمل بالإبل 700 ناقة، قافلة 700 ناقة محملة بالإبل. فسأل السيدة عائشة لمن هذه القافلة؟ قال عبد الرحمن بن عوف. فقالت كلام جميل، قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا. هو مش عارف هل فعلا الرسول يعني يدخل الجنة، يدخل فعلا الجنة. فراح سيدنا عبد الرحمن وقال يا أمه، أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني أدخل الجنة؟ قالت قال أنك تدخل الجنة. فمن فرحته أنه يدخل الجنة قام بالتبرع بالقافلة من أولها إلى آخرها، 700 ناقة محملة بخيرات الله من جميع المنتجات، تبرع بها كاملة لمين؟ لله ورسوله، من فرحته أنه من أهل الإيه؟ الجنة. عبد الرحمن بن عوف هو قائد كما ذكرنا لحضراتكم، قائد الاستفتاء والانتخابات في انتخاب سيدنا علي ولا سيدنا مين؟ سيدنا عمر، استغفر الله، سيدنا علي أو سيدنا عثمان. سيدنا عبد الرحمن بن عوف هو أول من تنازل عن الخلافة التي كانت محصورة في ستة، قال أنا أول من ينحي نفسي عن الخلافة. عبد الرحمن بن عوف أخاه صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال لأخيه بارك الله في مالك وفي أولادك لكن دلني على السوق. يعني أنا الرسول قال لي أنت أخو فلان، ما الملا ذكر لا داعي، انت اخو لفلان خلاص، ما دمت انا اخو فلان، مع فلان ده معاه كام؟ معاه 10 جنيه، انا 5 وهو 5، معاه دارين، انا دار وهو دار، معاه متجرين، انا متجر وهو متجر. فما كان من عبد الرحمن بن عوف الا ان قال لاخيه خلي اموالك معك، انا اريد منك شيئا، ايه؟ دلني على السوق، فين السوق؟ فاخذه الى السوق. في عام واحد صار عبد الرحمن بن عوف من اكبر تجار المدينه. 9 أعشار الرزق فين؟ في التجارة. بس تحتاج التاجر الأمين، التاجر الأمين مع النبيين والصديقين. رقم 10، نعم نعم، داخلها بالراحة، يعني داخلها بالراحة، بالراحة ماشي، بالراحة داخل بالراحة، لكن هو داخل الجنة، داخل الجنة. أبو عبيدة عامر ابن عبد الله ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه، أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستشار أمين، أمين الأمة، أمين يا مولانا الأمة. طيب هو مات في طاعون عمواس، ولذلك لو كان موجود كان ممكن يتولى الخلافة ويبقى أحد الخلفاء العظام، وكان قوي في السياسة، وكان قوي في الحرب، وكان قوي في الفكر، وكان عنده مؤهلات تؤهله أن يكون خليفة. لكن هو مات في طاعون عمواس سنة كام؟ سنة 18 سيأتي دلوقتي. نعم نعم. ابن هلال ابن أهيب ابن ضبة ابن الحارث ابن فهر ابن مالك، وأمه أم غنم بنت جابر ابن عبد العزة ابن عامر ابن عميرة ابن وديعة ابن الحارث ابن فهر، وقيل أميمة بنت غنم ماشي ماشي، ابن جابر ابن عبد العزة، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهر ابن مالك. فاكرين فهر ابن مالك ابن مين؟ ها، ابن النضر. طيب أسلم قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. ايه دار الأرقم؟ دار الأرقم دي كانت دار ملك ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الأرقم ابن أبي الأرقم. فكان الكفار يجتمعون في دار الندوة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع فينها؟ في دار الأرقم. معنى أنه أسلم قبل اجتماع المسلمين في دار الأرقم، يعني العدد كان إيه؟ قليل، لسه ما دخلناش في الشورى والمشاورات والأمور الكبرى. طيب شهد بدرا والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزع يوم أحد الحلقتين اللتين دخلتا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من المين؟ من المغفر. انتوا عارفين المغفر؟ المغفر يا مولانا عبارة زي حتة قماش كده تتلبس فوق، تحمي مين؟ تحمي الراس من مين؟ من الكاب اللي انا لابسه فوق، او من اسمها ايه الطاقية الخوذة. في نفس الوقت ينزل لها طرف، هذا الطرف فيه حاجة تحمي الوجه. فعندما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا بقول لك الكفار لعنهم الله ضربوه بحجر، عارفين حجر؟ حجر كبير. هذا الحجر مولانا لا يقذف من بعيد، 50 كيلو 50 متر، لا يا مولانا، ده حجر اقصى محيط له متر مترين. ده دليل ان الرسول كان موجود صلى الله عليه وسلم. فشالوا الحجر وضرب الراجل في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء الحجر في وجه الرسول فكسر الرباعية وشق وجهه. هذه حلقات حديد دخلت فينها؟ في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، من شدة الإيه وقوة الضربة. مين اللي نزعها له طلعها له؟ أبي عبيدة ابن الجراح. طيب لا، كسرت الرباعية، كسرت الرباعية. طيب وانتزعت ثنيتاه، السنان اللي فوق اسمها ثنية عليا، طب واللي تحت؟ طب ودول الرباعية، طب وده أدراس. يبقى المشكلة فين يا مولانا؟ في الثنايا، السنان. الرباعية ايه؟ ايوه، الناب رباعية، ايه رباعية عض واحد كده هتعرف تطلع. فاللي ليها سن وغارز دي الأنياب الرباعية. طب والحاجات اللي عاملة خط دايرة كويسة دي الثنايا. لكن عايزين عض رجالي، لكن لو عض نسائي مش هنعرف خالص. يعني عض نسائي، النساء سنانها رفيعة وحمية، فإذا قطعت استغفر الله. لكن الرجالة شوية كويسة حبة. طيب فح ايه دي بقى ايه بعد كده عندكم ايه؟ فحسنت فاه. يا سلام، لما طلعها ها حسنت ايه الفاه. فقيل ما رؤيا ها هتم قط احسن من هتم ابي عبيدة. هو مش نزع الحديد بسنانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزع الحديد ايه اللي حصل لمولانا ها؟ السنتين من شدة النزع حديد. يا مولانا بيشيل حديد داخل في الرسول صلى الله عليه وسلم. ها ابو عبيد عمل ايه؟ بيشيله بسنانه. فمن شدة الحديد الغارز في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم السنان لم تتحمل. ايه اللي حصل لمولانا ها؟ فصار ايه مولانا ها؟ هتم. يقولك ده اهتم، في سنان بيضة. لما يجي يتكلم كده ما بيتكلمش عربي فصيح، ات ات ات كده بس فهمتها؟ انه يتكلم بس في مشاكل في السنان، فلا تجعله يتكلم ايه ها بفصاحة كده. عندنا المتأتأ والمفأفأ والمتأتأ ها متأتأ ات ات ات. ايه اللي حصل يا مولانا؟ ما رؤيا هتم قط احسن من ابي عبيدة. كان جميل مع انه يتكلم بهتم كده، لكن سبحان الله كان جميل. كان له من الولد مين؟ يزيد وعمير. وقد انقرض ولد ابو عبيدة فلم يعقب، ومات بطاعون عمواس سنة ايه؟ 18. طاعون يعني مرض كبير، وده خد ناس كتير قوي مات فيها برضو. اعلم العلماء مين؟ ها معاذ بن جبل مات في طاعون ايها عمواس سنة 18. طيب وقبره بغور ها بيسان بقرية عمتا، وهو ابن 58. وصلى عليه معاذ بن جبل. يبقى ده مات في الشام. مات فين يا اخوانا؟ مات في الشام. وقيل عمرو بن العاص. وقد قتل أبو عبيدة أباه يوم بدر كافرا. فضل إنه يقتل أبوه، ولأن أبوه يقتل المسلمين. أبي الإسلام لا أب لي سواه، فإن الإسلام رابطة أقوى من الأبوة ورابطة أقوى من الأخوة. أهو موت أبوه يا مولانا في غزوة يا مولانا بدر، لأن أبوه كافر عايز يموت الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، أبو عبيدة موته هو، قتل أباه ها على ان يصاب مسلم بها بسوء. هيجي الشيخ هيجيبها. وقد انزل الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ها اباءهم أو أبناءهم، أدي الروابط، أو إخوانهم أو عشيرتهم. يبقى الأبوة والبنوة والأخوة والعشيرة، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الإيه. الآيات دي في مين؟ منهم مين؟ أبي عبيدة. فالذي بشره بالجنة لا أنا ولا أنت، الذي بشره بالجنة الله. الذي حاضر الذي بشره بالجنة مين؟ الله يا أهل الله. هنا مولانا ختم هذا الكلام ثم قال تم الكتاب بحمد الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا تكلمنا عن مقدمة لرسول الله باختصار صلى الله عليه وسلم، وبغزواته باختصار، وبهجرته باختصار، وبأولاده باختصار، وتعرف على أولاده باختصار، ثم ختم بأهل الجنة لعلنا نكون منهم وأيضا باختصار. نسأل الله في ختام هذا الكتاب الجميل الرائع، في رحلة عشنا فيها قرابة 16 لقاء، أن يبارك في حضراتكم أجمعين وفي من كان سببا في اجتماعنا، ويبارك فينا معكم ببركتكم إن شاء الله، وأن يجازي مولانا سيدنا الشيخ الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي المنتقل سنة 600 الحنبلي، يجازيه عنا خير الجزاء. آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.